سيدي عمر اعتبر ان هذا الفتح خطر على الشكر والشاكرون قلة، فقال: ايها الناس، نكيل لكم كيلا ام نحث لكم حثوا ام نزن لكم وزنا؟ عايزين ايه؟ السباك الذهب دي نكيل بالمكاييل ولا نوزن بالموازين ولا نحث بالايه؟ بالاحفان. يا الله، فبهذا المنطق الصحابة عاشوا. فبالتالي يعني اكتشفت شيء عجيب وانا استقرئ تاريخهم، ان لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنة اسئلة كربع حلقة على احدى الفضائيات في ايامنا هذه. انت تفتح باب الاسئلة وخذ العجب، سبحان الله، وكل اللي بيسأل سؤال لا يطبق الإجابة. فتعجبت لما لم يسأل الصحابة كما سألنا. الصحابة طبقوا المنهج فما عندهمش مجال للسؤال، احنا لما نطبق المنهج وبدأنا نسأل، هي كده يعني. هم طبقوا ما نزل على قلب رسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الأعلى. يا مؤمن، من مدة كنا بنفتتح فرع لجماعة الأزهر في صعيد مصر، يعني جوار قريتي، مدينة اسمها البهنسة، مدفون فيها 70 صحابي من الذين فتحوا مصر مع عمرو بن العاص سنة 23 هجرية. الرجل بتاع الآثار بيقول: يا فضيلة الشيخ، هذا المكان مكان بسيط كده وفي زي حجر كبير وزي ما يكون في بئر ماء قديم صغير غير ظاهر. قال: هذه الربوة التي آوت إليها مريم وعيسى هنا، أن فروا من الاضطهاد في الشام فتوجهوا إلى مصر وذهبوا إلى مدينة البهنسة، هذه تسمى مدينة الشهداء، وهذه هي الربوة لذات قرار ومعين. نظرت إلى الحجر مليا، قلت لأحد المسؤولين بجواري: انظر مع الوزير، سبحان الله، كأن المكان يأخذ من المكين. قال: والله ما فهمت. قلت له: القضية في مكان ومكين، المكين اللي هو احنا، صح؟ المكان ده الايه؟ المسجد، واحنا ايه؟ مكين. المكين يعطي من روحه الى المكان، فتنظر الى الصخرة ليس فيها جمود الصخرة وانما تريد ان تحتضنك. الصحابة استشعروا هذه المحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يسمع الصحابة كلهم انين الجذع كبكاء الصبي الذي يريد ان يرضع، وهو يأمر الصحابة مش يتركوه، لا، ضعوه في سقف المسجد كي لا تأكله الارض فانه خدمنا زمنا طويلا. اذا كان يا اخي جذع النخلة الرسول قد خدمنا، احنا لازم ايه؟ نكرمه. طب لما حد يخدمك، عالم علمك علم، حاكم اعطاك قرار طيب، مدير عمل لك ترقية، زوجة صبرت عليك، ولد سبحان الله اطاع، بالله عليك الا يؤثر فينا هذا؟ لماذا هذا رفض النعمة؟ الف الرفاهية، الف الرفاهية جعلنا لا نعرف طريقا الى الشكر. ان شكر اليوم كفر غدا، سبحان الله. وقال ربنا: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله ايه؟ غني حميد. ده يشكر كل روحه. الشاكر ده نبي عبقري. ليه؟ لأنه هو بيعمل حاجتين زي ما قلت لكم من قبل، يعني يتصيد النعم المفقودة ويقيد النعم الموجودة. أنا عايز تعمله كده، ده واجب الايه؟ الأسبوعين إن شاء الله القادمين إلى أن ألقاكم، كنا من أهل الدنيا، إن لقيتكم، إن لم ألقاكم إن شاء الله فيا ربي على حوض الكوثر بإذن الله. يعني ال ال ال ال ال النعمتين دول، اصطاد، تصيد النعم المفقودة، استجلبها بالدعاء يا أخي. هو رب العباد عز وجل له وقت تدعوه ووقت لا تدعوه؟ لا، هو في وقت شريف للدعاء، ما بين الأذان والإقامة، عند زحف الصفوف على دور، عند هطول المطر، عند عيادة المريض، فإن الله عند الإنسان لما يكون ذليل لله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وأنت ساجد في الثلث الأخير من الليل، لحظة تنزل الرحمات، سبحان الله، ألا من سائل، ألا الله. يا مؤمن تغلق هذا الباب، تخيل ان الامه لو المليار ونصف قام منها بس نصف مليار في هذا الوقت، ودعوا رب العباد عز وجل كل يوم بدعاء بنصر المظلوم وبسد الدين وبشفاء المريض وبتفريج الكرب وبنصر بالله عليه، هل يغلق ربنا ابوابه في وجهنا؟ بس لا، احنا اللي استدبرنا واستكبرنا. اذا كان عندي مشكله اامن، اذا ما لم يكن عندي مشكله لا اؤمن. الان الولد اللي عنده امتحان وربنا ياخذ بيد اولادنا جميعا في الامتحانات باذن الله ويجعلها بردا وسلاما على قلوبه، امين من ابوه وامه تخرج حاره. لكن اذا انتهى الامتحان وخلاص ما عندوش ولكن عند زميله، اللهم خذ بيد اولادنا، يقول ما خلاص ما خد بيدي يعني، سبحان الله، يعني صلى وصام لامر كان يطلبه فلما ياخذه. انا مش عايز عبد القطع ده، العبد القطاع ده مش مطلوب، العبد السوء، العبد الذي يعبد الله على حرف. انا عايز عبد عباده، عبد عبوده لا عبد عباده. مفهومه دي؟ ما خلاص مفهوم، انا غلطان. المهم ننقل الى حته غير مفهوم ما شاء الله. يعني نحن لا نريد ان نكون عباد موسميين. انا لا اهتز ابدا عندما ارى المسلمين بجحافلهم ملأوا المساجد في رمضان، انا ولا يؤثر في، لانني عشت رمضانات كثيره ورايت الاحوال كما هي. البكاؤون بكاؤون بالقطعة، مؤقت، بكاء مؤقت، يجي في العشر الأواخر ويبكي أو يتباكى، وبعدين إذا زاحمه أحد خارج المسجد بعد بكائه لأبكاه، سبحان الله، لا إله إلا الله، لأنه بكاء بكاء مصطحة، بكاء مؤقت، بكاء بالقطعة، كما يقول علماء الفيزياء يزول بزوال المؤثر. لا، أنا عايز الصحابة يقول لك كان يجهزوا رمضان قبله بستة أشهر. وبعدين يحاسبوا انفسهم على ما صنعوا في رمضان في ستة اشهر. فمتعايشين مع العبادة، متعايشين. فلذلك سارت الدنيا خلفهم. العلاء بن الحضرمي حجز، وهو قائد الجيش، حجز بينه وبين الاعداء نهر، نهر عريض وليس معه سفن، ما عملش في حسابه، الخريطة لم تأتي له، خريطة الطريق ما اتت له، الاستخبارات العسكرية ما جابتلوش هذه المعالم بتاع المكان. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، شوف شوف شوف شوف الثقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أناس من أمتي يعبرون فوق الماء كما يسيرون على اليابسة يفتحون أرض الله بسم الله، فقال عسى أن نكون نحن، وعبر. الجيش كله تبعه، وقع من واحد من الصحابة كوز نحاس، كوز او تفض اي شيء كوز اللي يشرب فيه، يعني عارفين الكوز؟ في حديث يعني كالكوز مجخية، الكوز اللي يشرب فيه الجلاس، الكوز كان الرسول شرب فيه، فالصحابي استأذن الرسول واخده، اخده معاه في المعركة، وقع الكوز في النهر، الصحابي ساب الجيش وغطس يبحث عن كوز، اللي معاه في الجيش تركوا نزلوا من فوق الخيول وهم في النهر وفي عرضه يبحثون معه عن كوزه الذي فقده. ايه الثقة دي؟ ايه الدلال ده؟ لهم رصيد عند الله، والله بيسحب على المكشوف. لا، لهم رصيد. انا عايز يكون لنا رصيد. ليه؟ لان احنا عدم وجود الرصيد يجعلنا نهتز عند اول ورطة. لا، انا مش عايزك تهتز، انا عايز يكون قلبك ثابت، القرار الحقيقي ان تنظر الى قرارك عند رب العباد سبحانه. يا صاحب الهم ان الهم منكشف، ابشر بخير فان الكاشف الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، فما لك من احد غير الله. الله سبحانه وتعالى يجعل سبحان الله قطرة من فيض جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة من عين رضاه تقلب الكافر وليا. العبد مننا بس ايه يقف على باب الله وهو مفتوح، والله يا إخوة مفتوح 24 ساعة. خلي ديدنك في هذه الأيام القادمة الدعاء والالتجاء إلى الله، وقيد النعم الموجودة بالشكر، واصطاد النعم المفقودة بالدعاء، والله تجمع الحسنيين، يستريح قلبك وينشرح صدرك، وتشعر كما قال ربنا لمريم فكلي واشربي وقري عينا. مجرد اكل وشرب وقرت عينا، الله سيدنا موسى ربنا بس قال له ايه؟ قال لها يعني اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم يلقي اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له. كل ده ابتلاءات، بس فيه نعمه تمحو كل الابتلاءات. قال والقيت عليك محبه مني. هو ربنا مش القى على قلوبنا محبه فاحببنا يا رب العباد واحببنا رسول الله؟ من منكم لا يحب رسول الله؟ من منكم لا يحب القران؟ من منكم لا يحب الذكر؟ من منكم لا يحب الصالحين؟ من منكم لا يحب اهل العلم؟ والله ده نعمه، لان الحب ينزل من فوق والرضا في حاجتين ينزلوا من فوق وفي حاجه تطلع من تحت. اللي يطلع من تحت العمل والدعاء، خلاص يعني القلب يطلع ايه؟ الدعاء من تحت واللسان والصلاه والعباده. اللي ينزل من فوق ايه؟ الحب والرضا. هل يحبهم ها ولا يحبونه ويحبهم؟ الترتيب ايه؟ ها يحبهم. ذلك من محبته ان جعلنا مسلمين، من محبته، من محبتي انه حليم علينا، من محبتي انه رؤوف بنا، من محبتي ارسل لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. ولذلك ان شاء الله رب العالمين سجلنا لكم برنامج عجيب هتعرضه باذن الله قناه الرساله باذن الله. انا تخيلت ان في رمضان، مش تخيلت، ان الواقع ان الله يسلسل مردة الجن بما فيهم ايه؟ عميد الكلية ابليس، تمام؟ رئيس الجامعة الابليسية مسلسل في رمضان. فانا قلت وقعت فاضي، خلي بالك، فكل يوم قسمت الحلقات نصين. هو عمل ايه في المسلمين من قبل؟ يعمل ايه؟ دراسة جدول اللي عمله. وبعدين هيعمل ايه في المستقبل؟ ها؟ فعملت لكم برنامج اسمه مذكرات ابليس. هو عنوان صادم، لكن هو ابليس موجود ولا مش موجود؟ وحي ولا مش حي؟ وربنا كتب عليه الموت ولا ما كتبش؟ لم يكتب الا عندما يعني كل الارواح تموت، خلاص. فهو قاعد يعني سبحان الله ويخطط. فانا عملت لكم ان شاء الله، فده برنامج هتشوفوه متميز عجيب، لان كل نقرا ايه صفحات، كل يوم اقرا لكم صفحه من المذكره. انا خلاص عملتها، انا قرات المصافحات قبلكم يعني، وانتم ان شاء الله تسمعوها تقراوها معايا في رمضان ان شاء الله. ده برنامج متميز باذن الله رب العالمين. وفي برنامج جميل تاني بنسجله ان شاء الله في قناه الظفره باذن الله، جميل، اسمه من كنوز السنه. بنغوص كده وناخد من كنوز السنه لعل المسلمين يرتبطوا مره اخرى باذن الله. اما ان شاء الله الاسبوع القادم في مصر ان شاء الله قناه المحور نسجل معاهم برنامج حكمه بالغه، نشرح لكم حكم ابن عطاء الله السكندري. لعل القلوب تلين ان شاء الله. مالكم ساكتين كده؟ طيب انا غلطان يا عمي. يا عمي لا تشوف ولا غيره، ده انا بحكي مع العيال ولا الدكتور هاني وابو عوني، خلاص اللي عايز يشوف. المهم يعني مش عرض بضاعه، بس انا بقول ايه من باب نذكر عشان يقول لك يا شيخ هتعمل. ده يعني عمل البرامج اللي قلتها قبل كده ونفذها وطبقها. انت لو خدت بس الدار الاخيره مع شريط واحد بس، ها للراجل الله يرحم الجميع، كان مجموعه فنانين ربنا هداهم راح عملوا عمره، فولد واخد مني اذن كده يضعها لله كده الدار الاخيره. فاتت الكلام ده في الثمانينات، فطلع لهم في الحافله اللي راكبين فيها بعد ما خلصوا العمر، دي فنانين والفنانات، بعد يوزع عليهم الايه اشرطه. فواحد منهم يمسك حجره كده، خايف يمسك، اوعى يكون عذاب القبر لعمر عبد الكافي. هو انا مرتبط بيه عذاب القبر ولا في يا اخوان؟ لا اله الا الله. ده ربنا بيقول يعني سبحان النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آية عذاب القبر دي آية عذاب القبر، يعني النار في البرزخ يعرض عليها غدوا، ويوم القيامة ده مرحلة أخرى قد مهم. فأما الفضائل المصرية فلها برنامج إن شاء الله جميل هنسجله إن شاء الله ونبقى نعلمكم به. وأخونا المهندس ماهر لا يقصر على الصفحة يعرض كل هذه المسائل. أحبتي في الله، أنا عايز تصطادوا النعم المفقودة وتقيدوا النعم الموجودة بالشكر والدعاء، ونسأل الله أن يفك كربكم جميعا وكربنا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وتنعم بنعمة الأمن الذي ننعم به جميعا، فيجزى الله خيرا من يؤمن عباد الله. نسأل الله أن يبعد الشر عن بلاد المسلمين، وأن يفك كرب المكروبين، وأن يختم لنا ولكم بالباقيات الصالحات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سلمت عليكم وحضنتكم وقبلتكم، السلام عليكم ورحمة الله.